مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم والمستمعين. نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة ميم عين، عرضنا لها سؤال في حلقة مضت. في هذه الحلقة تقول: زوجة خالي أرضعت إحدى أخواتي وهي الكبرى، وقد طلق خالي زوجته هذه وهي متزوجة ولها أولاد وبنات، وقد تقدم أحد أبنائها لخطبة بنت أختي الكبرى، فهل يجوز له ذلك؟ وما موقف أختي بالنسبة لأبناء هذه المرأة من الزوج الجديد، وأيضا أبناء خالي من الزوجة الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. أخبر سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. فهذا الولد الذي يريد أن يخطب إحدى بنات الخوات، إذا كانت هذه البنت بنتا لمن رضعت من زوجة الخال، فبناتها لا تحل واحدة منهن لأي ولد من أولاد الراضعة أو المرضعة، فإن الرضاعة تحرم، فأولاد هذه المرضعة من غير الخال إخوان لمن رضع منها في وقت ما كانت مع خال السائلة، وبناتها التي من الخال هن عمات لأبناء بنيها من غيره، خالات لأبناء بناتها من غيره، وأما أبناء من لم يرضع فلا تأثير له. ولعلك تعيد أول السؤال. أحسن الله إليكم. تقول: زوجة خالي أرضعت إحدى أخواتي وهي الكبرى، وقد طلق خالي زوجته هذه. هذه الكبرى هي التي لا يحل شيء أحد من بناتها لأولاد تلك المرأة، ولا يحل ولا تحل هي أيضا لأحد من أولاد تلك المرأة، ومن سواها لا يدخلون في هذا التحريم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم أحمد، تقول: امرأة حجت مع زوجها وهما في الطواف، وفي الشوط السادس قال زوجها هذا هو السابع، ومنعها من الإكمال وخرج من الحرم وذهب إلى مخيم الحملة بمنى، مع أنها متيقنة من الشوط السادس، ولكنه رفض تماما، وعندما عادوا لطواف الإفاضة أكملت هي السابع مع العلم أنها متمتعة، فماذا عليها الآن؟ وهل يجب عليها شيء مع العلم أنها خلعت الإحرام ثم أحرمت للحج مساء يوم التروية؟ ما دام أنها متيقنة، وهو يقول أنها متيقن، وطافت ستة أشواط فيما ترى هي، فهي لم تطف إلا ستة أشواط، فلم يتم الطواف، طواف التمام العمرة. وقد اختلف العلماء هل يصح مثل ذلك أو أنه يجبر بشيء. لو احتاطت وجبرته بذبيحة لفقراء مكة أجزى، أما أن تدخل شوطا من طواف الحج أو وداعة وتنويه عن الأول مع ما مضى، وقد تكون هناك علاقات من جماع في بعد التحلل من العمرة، فلا يكون الشوط المتأخر متمما ما قد سبقه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من شمال سيناء من أحد الإخوة المستمعين أبي معاذ، يقول: رجل من أقاربنا يقوم على أحد القبور ويتولى تنظيم زيارة الضريح ويأخذ مقابل ذلك مرتب، فضلا عن أعطيات الناس له، مع العلم أنه لا يذبح هو عند القبر، هل يجوز لنا الجلوس معه وأكل ذبيحته والمساهمة معه في ماله وتزويجه من عائلتنا؟ هذا شريك لهؤلاء ومعظم لهذا الشرك، فإن فحم هذا السؤال أنها من يحضرون لهذا القبر يذبحون، فهو مقر للشرك الأكبر وراض به. ينبغي أن يفهم بالخطر إذا هو مات على هذا العمل، وإذا امتنع يجب أن تهجروه ولا تزوجوه إلا ما اطمأننتم إلى صلاحه من الأولاد وتقاه وإخلاص العبادة لله ومجانبته للشرك وأهله، فإن الشرك أمر عظيم، أعظم ذنب عصي الله به الشرك، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي ذنب أعظم، قال للسائل أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أحسن الله إليكم. لدينا قريب سكن في دار فكثرت عليه المصائب والأمراض، وحصل لبنته مرض خطير وأصيب بعض أطفاله، وحصل بينه وبين زوجته خلاف، فتشاءم من هذا البيت وأقدم على الخروج منه مباشرة، ولما سألناه لما فعلت هذا قال بأنه سأل وبعض أهل العلم وقالوا له بأنه يجوز له الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث: البيت والمرأة والدابة، فهل فعله صحيح؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: في المرأة والدابة والمسكن. وبين أهل العلم الشؤم الذي يكون في هذه الأشياء الثلاثة، قالوا عن البيت أن يكون ضيقا ونحو ذلك، وقالوا عن المرأة أن لا تكون طيعة قائمة بحقوق زوجها، وكذا في الدابة أن تكون حرونا، ولم يذكروا فيما ذكروا أن ما قد يقع على المرء يكون سببه في هذا البيت، لكن قد يكون في هذا البيت شر من سكان، فإنه قد يسكن في المنزل مع صاحبه أحد من الجن فيحصل منه إيذاء، فإذا حصل شيء من هذا ولم يستطع الإنسان يتوقع ذلك بالأذكار وتلاوة القرآن ورحل، فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. هذا محمد السويل من سدير يقول: أسأل عن بعض الألفاظ التي انتشرت بيننا، هل هي صحيحة؟ وذكر مجموعة من الألفاظ، أولها قول تباركت علينا أو زارتنا البركة. تبارك، الإنسان لا يتبارك بنفسه وإنما يوقع البركة فيه، الله هو الذي جل وعلا تبارك وتعالى، لكن الناس لا يقولونها، يقصدون أن البركة جاء بها هذا الشخص، وإنما يقول تباركت أي صرت سبب حصول هذه البركة، فإن شاء الله لا حرج فيها والأولى تجنبها. أيضا الإرادة الرسمية للوطن أو الشعب نسمعها كثيرا، هذه من الألفاظ المستوردة، والإرادة التي يجب علينا أن نخضع لها إنما هي ما أراده الله ورسوله، وأما حب الوطن والدفاع عنه وصدق الرغبة في سلامته فهذه من الوفاء بدون شك. أحسن الله عليكم. شاءت الظروف، الظروف لا مشيئة لها، وإنما المشيئة لله جل وعلا، وهذا غلط أفحش مما سبق. آخر سؤال له يقول: هذا يوم شؤم أو ليلة شؤم علي؟ هذا نوع من سب الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا يقول: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، أنا أقلب الليل والنهار. ولما قال الأولون لأنبيائهم تطيرنا بكم، ردوا عليهم بأن شؤمكم معكم، فالشؤم إنما هو بعمل الإنسان السيء. أحسن الله إليكم. إذا كان للإنسان أسنان صناعية فهل يجب عليه أن ينزعها عند الوضوء؟ لا يجب، يتمضمض وهي في مكانها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها مستمعة سين عين ميم من إحدى الدول العربية، واختصرت سؤالها مراعاة لمشاعر المستمعين وإلغاء لبعض الألفاظ التي وردت فيها. أذكر مختصر الرسالة، تذكر أنها وقعت في بعض المخالفات الشرعية التي نكدت عليها حياتها وأصبحت في حيرة من أمرها، حتى إنها تبكي كل لحظة إذا تذكرت هذه الجريمة التي لا تدري هل جرت عليها شيء آخر وكتبت مثل أبناء الحرام. هل أخبر زوجي بما وقع مني مع العلم أني في حيرة وأخشى أن يطلقني إن هو علم، وستنتهي حياتي بمجرد هذا الأمر ويزداد عذابي وجهوني؟ لا شك أن الوقوع في المحرمات أيا كانت من الخطأ الفاحش، فلا يحل للمسلم ارتكاب ما حرم الله، والمطلوب منه أن يكون مراقبا لله جل وعلا، خائفا من وقوع ما يكدر عليه حياته في الدنيا وحياة الآخرة، والأمر فيها أعظم. وأما هل تخبرين زوجك أو لا، ما دمت وقع ما وقع فاستتري بستر الله وأكثري من طاعة الله، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأما هل كتبت من أبناء الحرام أو شيء من ذلك، فلا شك أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا كتب عليه، وكل صغير وكبير وصغير مستطر، لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده من الكتاب. إذا أذنب الإنسان ذنبا وصار كلما تذكر ذلك الذنب جدد توبة وندما واستغفارا وإنابة وأكثر من الأعمال الصالحة، كان حريا بأن يغفر الله له. وقد قال الله في محكم الكتاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة لمن لم يشرك، وقال لهم أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال عليه السلام: وإن زنى وإن سرق. فكررها أبو ذر، فكرر جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما قال أبو ذر ذلك في الثالثة قال عليه السلام: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. المهم بالاستقامة بعد الذنب وبلزوم الصراط المستقيم وبمجانبة الهوى والحذر من الوقوع مرة أخرى، فاجتهدي في الأعمال الصالحة وتجنبي ما يسوء، وكلما تذكرت ذلك الذنب جددي توبة واستغفارا، والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. هي تشك أن بعض أبنائها من الحرام، هل تخبر تقول؟ مجرد الشك لا يكفي لإيقاع بلية على البيت وعلى الأولاد الولد، مجرد الشك لا يكفي. ثم ينبغي أن تحذر كل مستمعة ناشئة أو ربة منزل، وأن تفكر في العواقب عندما تتعرض للتفكير في الجريمة أو يتعرض لها بالمراودة، والزمن هذا زمن خطير بأنواع المغريات وتعدد الشرك والحبائل، والموفق من اتقى الله وحذر. فلتحذر كل امرأة، ثم تحذر كل ربة منزل بالأخذ بالمراقبة لبناتها، وليحذر كل أحد بلزوم طاعة الله واجتناب ما حرم، والله المسؤول أن يوفق. اللهم أحسن الله إليكم، هذه المستمعة أم أحمد تذكر عن امرأة أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت، وبعد أن صلت 9 أيام أتاها دم وجلست 3 أيام لم تصلي، ثم طهرت وصلت 11 يوما وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل عليها إعادة ما صلت؟ ما صلته في حال طهر ونقاء صلاة صحيحة، ولكن ينبغي أن يكون السؤال عن 3 أيام التي دخلت في فترة قد تكون هي فترة الطهر. إذا لم يكن تكرر ذلك أبدا فلتقضي صلوات تلك الأيام 3. أحسن الله إليكم، هل أرفع يدي في الصلاة حذو أذني وفي الوقوف وأجلس متوركة في الصلاة مثل الرجال؟ بل المرأة تكون في حال صلاتها أكثر انضماما من الرجل، وأما رفع اليدين إذا كبرت للإحرام والرفع من الركوع والهوي والقيام من التشهد الأول فشأنها شأن الرجل. أحسن الله إليكم، هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ هو إذا كنت أقرأ القرآن وأنا أشتغل ببعض الأعمال المنزلية فهل أسجد مثلا وأنا في المطبخ؟ الأفضل أن يتم السجود كلما مر القارئ من رجل أو امرأة بالسجدة، ولا تشترط الطهارة، وإذا لم يسجد فإنه لم يترك واجبا لكنه فوت على نفسه فضل السجدة لو سجد. أحسن الله إليكم، هذا المستمع أبو سعد يقول هل يشترط في التراب من أجل التيمم الغبار أم يكفي اسم التراب ليصح عليه التيمم؟ كلما كان التراب الذي يتيمم به ترابا طيبا من رمل ونحو ذلك فهو الأولى، وإذا لم يجد الإنسان الرمل الذي يريد فكل ما تصاعد على وجه الأرض من التراب يصح التيمم به. أحسن الله إليكم، نسمع من بعض الناس كلمة أقامها الله وأدامها بعد الانتهاء من الإقامة، فهل هذا اللفظ صحيح وارد؟ هذا ورد فيما تذكر في سنة الترمذي أبي داود، ولكن الراجح أن يقال في الإقامة ما يقال في الأذان، فإنه سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذانا كما في الصحيح بين كل أذانين صلاة، وبين عليه الصلاة والسلام أن من سمع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم دعا بالدعاء المعروف حقت له شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول دخلت المسجد وهم يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب للسفر، فهل أدرك الجماعة أولا ثم أقضي المغرب؟ فقد فعلت هذا بالفعل، فهل فعلي صحيح؟ فعلك غير صحيح، فمن دخل المسجد وهم يصلون العشاء ودخل إن دخل معهم من أول الصلاة فليدخل معهم على أنها المغرب، وإذا قاموا للرابع ثبت جالسا إلى أن يسلموا فيسلم معهم، وأولى من هذا أن يصلي منفردا المغرب، فإذا انتهى من صلاة المغرب قام ودخل مع الإمام وصلى ما أدركه، وإذا سلم الإمام قام وأتى بما سبقه من الركعات مع الإمام وإن كان على طريق سفر، لأن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم فحكمه أن يصلي صلاة الحضر. أحسن الله إليكم، يقول نرجو تفصيل القول في مسألة الصلاة لغير القبلة بالذات في بلاد ليس فيها مساجد، نسكن أحيانا في فنادق لا نعرف جهة القبلة، إذا صلينا اجتهادا ثم تبين لنا الخطأ فهل نعيد؟ لا تعيدوا، لكن لو تبين الخطأ وأنتم تصلون انحرفوا إلى القبلة ولا يبطل ما قد صليتموه قبل العلم، وينبغي للإنسان يعني يأخذ بالاستعداد إذا سافر إلى بلد، إما أن يسأل قبل النزول في الموقع أو عند النزول فيه إلى أين اتجاه القبلة، وإذا كان مخاطبه لا يعرف القبلة سأله إلى أين مكة، إذا كان لا يعرف سأله إلى أين تكون جزيرة العرب، ويتحرى هو إذا علم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من المستمع أحمد من المملكة يقول: يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة، فهل هذا صحيح؟ يجب على الرجال أن يتقدموا على النساء في كل المساجد، وقد جاء في الحديث الصحيح: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن ما يحصل في المسجد الحرام الغالب أن ذلك إنما يكون في أيام الزحام والمشقة الكبيرة، وقد يصف الإنسان في موقع لا يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر ولا أن يخرج، وهو بين أمرين: إما أن يدخل خلف الإمام في صلاته، وإما أن تفوته الصلاة. وها في هذه الحال يقول الله جل وعلا في مثل هذه الحال: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فلا حرج. أما من يجد مصلى غير في صفوف النساء أو غير خلفها فلا يحل له أن يصلي خلف النساء ولا تصح صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يزيد كلمة والشكر بعد قوله ربنا ولك الحمد، فما رأيكم؟ هي لا أصل لها في الحديث، وإنما الخلاف ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الألفاظ التي فيها خلاف تقديم وتأخير وزيادة ونقص. وأما الشكر وإن كان المعنى صحيحا، لكن على الإنسان أن يتقيد بالألفاظ الواردة. أحسن الله إليكم. يقول: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته بعد وفاته، هل نستطيع معرفة هذه الفرق كاملة ومن هم؟ وهل يجوز للإنسان أن يحكم على فرقة معينة ويقول هي من الفرق الهالكة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا الفرقة الناجية عندما ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من فاز بأن يكون على الصفة التي كان عليها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الفرقة الناجية، ومن فاته شيء من هذه الصفات فاته شيء من صفات النجاة. لكن لا يعني هذا أنه إذا دخل النار لا يخرج منها، إلا من مات على الشرك الأكبر أو تاركا للدين نهائيا، لأن الجنة لمن آمن بالله جل وعلا. وأما هذه الفرق فإذا كنت أنت من أهل العلم فأنصحك بقراءة الكتب التي اعتنت بذكر الفرق، وهي معروفة لطالب العلم. وأما سائر أفراد الأمة فينبغي أن يسألوا كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وما هي الصفات التي تكون عليها أعمال المسلم، وفي ذلك إن شاء الله كفاية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يوسوس له الشيطان بوساوس عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل، فما السبيل للخلاص من ذلك؟ إذا عرضت له هذه الهواجس وهجمت عليه هذه الوساوس فليفزع إلى ذكر الله، ليكثر من سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، ويوالي بين ذلك. فإن الشيطان إذا رأى أن وسوسته تحمله على هذه الأذكار الجليلة والأعمال الفاضلة الهامة يخنس عنه ويتخلى فيسلم من شره ووساوسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة للمستمعة فاء صاد، بعثت بمجموعة من الأسئلة. تقول: إذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها ولم تنجب له المرأة، ثم أن هذه المرأة تزوجت برجل آخر وأنجبت له بنات، فهل يجوز لزوجها الأول الذي طلقها أن يتزوج بناتها؟ لا لا يجوز، لأن ما ورد في إباحة الربيبة هي من الزوجة التي لم يدخل بها، فإذا لم يكن دخل بها أي عقد عليها ولم يدخل لم تكن ابنتها محرمة عليه، وأما إذا تم دخول فلا تحل له. أحسن الله عليكم. إذا حصل شرط بين الزوجين أثناء كتابة العقد ولكن اتفق على أن يكون وديا غير مكتوب، فهل يلزم الزوج بهذا الشرط أم لا لأنه لم يكتب، خصوصا أن هذا وقع ورفض الزوج الالتزام مدعيا أن هذا الشرط لا يلزم لأنه لم يكتب؟ المؤمنون على شروطهم، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. ثم إذا اشترط المرأة شرطا على الزوج واتفق على أن لا يكتب ولكنها عند العقد تريده وتلتزم به وتلزم به، فإنه إذا لم يحققه الزوج يكون من حقها أن تطلب الطلاق، وليس معنى هذا أنها تكون طلقت، لأن مجرد وقوع الشيء لا يكفي لإيقاع الفرقة. في آخر يوم من شوال كانت كما تذكر صامت آخر أيام الست وأفطرت قبل المغرب بحوالي 10 دقائق ظنا أنه أذن وتبين أنه ليس صوت أذان، هل يعتبر ذلك اليوم أم أن صيام الست ليس بتام مع العلم أنه كان آخر يوم في شوال ولم تستطع القضاء؟ ما دامت لم تستطع القضاء فلا حرج عليها لأنها نافلة والأمر سهل، وأما التساهل في الإفطار فيفطر الإنسان على أي صوت يمر ويظنه أذان فهذا نوع من التفريط. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة في هذه الحلقة وآخر سؤال، تقول بأنه أثناء الدورة الشهرية تحتلم هي في الليل وتذهب إلى المدرسة دون اغتسال، هل يجوز لها في حصة القرآن أو في أثناء الامتحان مس المصحف بحائل والقراءة أداء للاختبار أم لا بد من الاغتسال؟ إذا احتلمت ورأت الماء المني فالاغتسال لازم ولو كانت على حال حيض، لأن رفع حدث الحيض لا يرفعه الاغتسال ولا يمنع الحيض من قراءة القرآن على الصحيح، لأن حدث الحيض لا يرتفع باغتسال ولا بتيمم، بينما الاحتلام يرفعه الاغتسال، فينبغي لها إذا احتلمت أن تغتسل ولو كانت عليها العادة. إذا رأت الماء المني خارجا من ذلك الاحتلام والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.